إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط